بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذا كلام كليم الله موسى للسامري عندما سأله قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. عندما رأى فرس جبريل وهو يتتبع فرعون لإهلاكه، ألقي في روعه أنه إن قبض قبضة من أثر فرس الملك ولا يلقيها على شيء ثم يقول له كن إلا كان، فماذا كان جواب كليم الله موسى عقوبة له على شركه وعلى إضلاله لعباد الله؟ قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، كما أخذت ما لم يكن لك أخذه، كما مسست ما لم يكن لك مسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، لا تماس الناس ولا يمسونك، تعاقب عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد. فمن أراد القرب منك قلت: لا تمسني ولا تقرب مني، لا تمسني ولا تقرب مني، فإن لك في الحياة أي ما دمت حيا لا تخالط أحد ولا يخالطك أحد. وأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل ألا يخالطوه وألا يقربوه. ابن عباس يقول: لا مساس لك ولولدك. والمساس من المماسة، معناه لا يمس بعضنا بعضا. فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع، لا يمس أحدا ولا يمسه أحد. عاقبه الله بذلك، وكان إذا لقي أحدا يقول: لا مساس، لا تقربني ولا تمسني. ويعني يقول أهل العلم إن هذه الآية أصل في هجر أصحاب البدع وهجر أصحاب المعاصي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الحسن البصري رحمه الله يقول: جعل الله عقوبة السامري ألا يمس الناس ولا يمسوه، عقوبة له ولمن كان معه، وكأن الله جل جلاله شدد عليه المحنة بأن جعله لا يماس أحدا ولا يمكن من أن يمسه أحد، أو ولا يمكن من أن يمسه أحد. عقوبة له في الدنيا وعندما يرجع إلى ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقال: ابتلي بالوسواس، وأصل الوسواس من ذلك الوقت. ويقول قتادة: بقاياه من اليوم يقولون لك لا مساس، وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حمى، أصابت الحمى، حمى كلاهما في نفس الوقت. ثم قال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته وهو العجل، لنحرقنه. لقد قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ثم لننسفنه في اليم نسفا. نعم، لما عبد قوم موسى العجل وسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وأرادوا التوبة، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يقص الله علينا هذه القصة: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم جعل الله لهم امتحانا شديدا لقبول توبتهم، وذلك بأن يقتلوا أنفسهم فيغير بعضهم على بعض ويقتتلوا حتى يأتي أمر الله بالكف. طبعا ليس المعنى إن الشخص يطعن نفسه ويقتل نفسه، لم يكن الأمر بأن يطعن كل واحد منهم نفسه، لأنه لو فعلوا ذلك لفنوا جميعا وما بقي منهم أحد، لكن المقصود أن يغير بعضهم على بعض فيقتتلوا. وظلوا على هذا الحال إلى أن بلغ الله فيهم نقمته وأوحى إلى كليمه موسى إليهم بأن يكفوا عن ذلك. الزهر يقول: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه حتى فني كثير منهم، قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح. ويقال إن موسى قد حزن لهذا، وأن بني إسرائيل حزنوا للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله إليه: ما يحزنك، أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى. يبقى ليس المعنى أن كل رجل يقتل نفسه بالإجماع، فلم يقل أحد من المفسرين أن معنى قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل كل رجل نفسه، وإنما المعنى: ليقتل بعضكم بعضا، أن تستعدوا وأن تتخذوا سلاحا وأن تتطاعنوا إلى أن يأتي أمر الله بالكف. هذا فقط يظهر لك مدى ما أكرم الله به هذه الأمة عندما رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. التوبة الحمد لله سهلة يسيرة، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب أبدا، ورد المظالم كانت هناك حقوق للناس. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ليس هذا العجل الذي اتخذتموه إلها لكم، ليس هو الإله الذي يستحق أن يعبد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء عبد له وفقير إليه جل جلاله. وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إليه يرد علم الساعة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه جل شأنه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنده، نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد آتيناك من لدنا، من عندنا ذكرى، وهو القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يعط أحد منهم كتابا مثله ولا أكمل منه، ولا أجمع لخير ما لخبر ما سبق وخبر ما هو كان، وحكم الفصل بين الناس منه. من أعرض عنه، عن هذا الذكر، عن هذا الكتاب، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى من غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، كما قال جل من قائل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض فإن الله جل وعلا يعد له ما يعد للمعرضين الظالمين لأنفسهم، ويحشره يوم القيامة أعمى، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وابقى. هذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب أو العجم، من أهل الكتاب أو من غيرهم، فإن الله جل جلاله يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير لكل من بلغه، فمن اتبعه هدي، ومن خلفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه، لا محيد لهم عنه ولا فكاك، لابثين فيها أحقابا. وساء لهم يوم القيامة حملا، بئس الحمل حملهم. لقد روي أن عمر بن الخطاب مر على كثبان من الرمل، رمل عالج، قال: لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم يوم ينتظرونه وأمد يرتقبونه ولكنه الخلود أبدا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الصور قرن ينفخ فيه، وقد وردت الإشارة إليه في مواضع شتى في كتاب الله عز وجل، مثل قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. الآية الأخرى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أين سورة الأنعام؟ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل، وقد جاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال والنكال، يتخافتون بينهم أي يتهامسون، يقول بعضهم لبعض: إن لبثتم إلا عشرا، أي لقد كان لبثكم في الدنيا قليلا قدر عشرة أيام أو نحوها. ثم يقول الله جل جلاله: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أمثلهم طريقة العاقل الكامل فيهم يقول: إن لبثتم إلا يوما، لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. يستقصر الكافرون مدة الدنيا يوم القيامة، كأن غرضهم يقولون: إحنا ما خدناش فرصة كافية، درء قيام الحجة عنهم لقصر المدة، وإحنا خدنا مدة، وإحنا لحقنا نتدبر ونتذكر. ولهذا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولهذا يقول الله جل جلاله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نظير. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لأثرتم الباقي على الفاني، لكنكم أسأتم التصرف، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الجبال هل تبقى يوم القيامة أم تزول، فقل ينسفها ربي نسفا، يذهبها عن أماكنها، يمحقها، يسيرها تسييرا، تصبح كالعهن المنفوش، فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض بساطا واحدا. القاع المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لهذا المعنى. قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابيا ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا بصرف ممتد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يرون هذه الأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيث أمروا بادروا إليه. ولو جاءت هذه المبادرة وتلك الاستجابة في الدنيا لكان أنفع لهم، لكن كان هذا حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، مهطعين إلى الداعي مسرعين إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر. محمد بن كعب القرظي يقول يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه، فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي لا يميلون عنه لا عوج عنه. ليس هناك نور، هم فقط يمشون على الصوت. وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. سعيد ابن جبير يقول فلا تسمع إلا همس الحديث وسره ووطأ الأقدام. وأما وطأ الأقدام المراد به سعي الناس إلى المحشر، مشيهم في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي لا تسمع إلا همسا يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فللشفاعة شرطان يوم القيامة، إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله جميعا. وفي الحديث أيضا أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرة. أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يحيط علما بالخلائق جميعا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت ذلت استسلمت الخلائق لجبارها، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، الكامل في نفسه، كل شيء فقير إليه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد خاب من حمل ظلما، يوم القيامة سيؤدي كل حق إلى صاحبه، إن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة، من لقي الله وهو به مشرك فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر ما توعد به الظالمين ثنى بما وعد به المتقين وبحكمه فيهم، وأنهم لا يظلمون ولا يهضمون، لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. الظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. أنزل الله القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرا، وهو فعل الطاعات والقربات. فتعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس وتبارك جل جلاله، الذي هو حق، وعده حق، وعيده حق، رسله حق، الجنة حق، النار حق، كل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لألا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، كما قال في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية. يعني إذا جاءه جبريل بالوحي، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن. فأرشده الله جل جلاله إلى ما هو الأيسر والأسهل في حقه، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أنصت فإذا فرغ الملك من قراءتي عليك فقرأه بعده، وقل رب زدني علما، زدني منك علما،